رسقي يا سليم إلا مخالف السنة من نواحي عديدة. نعم. أما الرسول عليه السلام كان يقول اللحد لنا والشرق لغيرنا. فهذه الفسقيات إن كانت الأموات تدفن عن رجل الأرض كما نسمع في مصر مثلا هذا مخالف، لا هو لحد ولا هو إيش. إن كان الميت يدفن في جوف الأرض كل ما في الأمر أنه يحتجز من المقبرة شبه غرفة، وهذه الغرفة لا يبنى فيها، لا يدفن فيها إلا أشخاص معينون، وأرض المقبرة تكون وقفا، فحينئذ الخطأ يكون من حيث تحجير هذا المكان لأناس معينين. الآن عليكم السلام ورحمة الله. عندكم هنا في الأردن شو اسم هاي المقبرة؟ الحرب. إيه. في مثلا الحرب؟ لا مو في الحرب. في بيوتات معروفة بيشتروا أرض ويصيروا يدفنوا إيه؟ حاربوا فيها. نعم هذا حصل. جماعتنا عملوا نفس العمل هذا. وين؟ في إربد. شروا أرض ودفنوا فيها. طيب. هذا ما فيها شيء لأنه الأرض هذه ليست مشاعا وليست موقوفة لموتى المسلمين. كيف؟ فهنا بقى ينظر لطريقة الدفن. إن كان الدفن على طريقة اللحد التي هجرت في هذه البلاد وفي سوريا وكثير من البلاد الأخرى فهو خلاف السنة. فأنا بطبيعة الحال لا يمكن أن أتذكر كل سائل وسؤاله وجواب ماذا كان له، لكن نحن عشنا سنين طويلة وهذه أسوانا وهذه آراؤنا. هذا ما أعلمه وأنا أخبرت بهذا. فالذي تعرفه وأخبرته هو الصواب، ولكن هو أول شبه هنا وأول شبه كأنها يعني أنت أمرت لها من باب الضرورة، وقال أنه لو تركنا الناس يعني دافنا كل واحد في قبر لأصبحت والأرض مرتفع أسعارها جدا، لأصبحت البقعة كبيرة جدا، شايف كيف؟ وأخذوا من الأرض الزراعية اللي لو زرعت لأفادت الناس الأحياء. إذن هذا ماذا يقصد؟ نعم هذا ماذا يقصد؟ هذا الكلام الذي يفعل به السؤال غير الذي يتكلم عنه. أي نعم. وماذا يقصد إذن؟ يقصد على أساس أنه الفسقية هذه من باب الضرورة، هذا قول. شو هي الفسقية؟ الفسقية التي يقصدها هو الدفن في داخل على وجه الأرض. الدفن على وجه الأرض في مكان كالغرفة على وجه الأرض. هذا اللي كنا آنفا في نفس الوقت. نص متر تقريبا، في نص متر ارتفاع. وهذا السنة إذا كان على وجه الأرض سواء كانت الأرض منخفضة أو مرتفعة. المهم يجب أن يحفر من الأرض مقدار متر متر ونص ويدفن في الأسفل الميت ثم يهال التراب عليه كما هو السنة. فهو الآن ينظر للقضية من الناحية المادية. المادية نعم. وهو المادية خربت الدين كله. من الناحية المادية إنه بدل ما تفصل المرأة فستان طويل أو جلباب طويل بتوفر لهون. فهو أرخص لها. نحن شو بهمنا النواحي المادية؟ بهمنا النواحي الدينية. فإذا تصادمت المادي والدين لا شك أن المسلم يقدم الدين على المادي مهما كانت قيمة المادي. طيب هنا بعد خير الهدى هدى محمد.